Thank you. وَمَا ذَلِكَ الله الله الله. إن جاءكم الله الله الله الله Thank you.

من المؤمن يجعل Oh, Oh,